خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. إماطة الأذى عن الطريق. روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عاوزك تستحضر النية الجميلة دي، إذا وجدت ما يؤذي إخوانك في الطريق، سواء بقى قطعة زجاج، حجر، قشرة الموز، أي حاجة تؤذي الناس شيلها من الطريق. وخلي بالك العمل ده النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الإيمان. قال: الإيمان 64 شعبة، أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت لو لقيت أي شيء يؤذي الناس شيله. لو أنت أخرجت من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب لك حسنة بفضل الله عز وجل، ومن كتبه الله له إن شاء الله يكون من أهل الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ده أنا بتكلم اللي أنت تشيل الأذى أو تزيل الأذى عن طريق، فمن باب أولى. أوعى تكون أنت من الناس اللي بتلقي الأذى في الطريق من قمامة وزجاج إلى غير ذلك مما يؤذي الناس، وهذه كبيرة من الكبائر. كما أن رفع الأذى عنهم من أفضل الأعمال إلى الله سبحانه جل في علاه. فانتبه، إماطة الأذى عن الطريق هذا من الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.